ليس كل شيء مقبول الإنسان يستاهله. أي نعم ده مش حرام، لكن ده تبذير، ده إسراف، ده مش كويس. ده الكثرة دي مش مناسبة. يعني هو بقى يعني الناس اللي بتتحايل يعني تتخذ الأسباب من أجل والله الانزلاق في يعني متاهات قد تعود عليه ببعض تلك المساوئ. ما نقولش شر كتير، لكن ممكن برضك يعني زي ما والله هو بيتخذ هذه يعني الأشياء المسموحة وليست يعني لها محرمة ولا ممنوعة، فهيجد نفس الشيء الحياة بتعطي أشياء يسير فيها بعيدا عن الأشياء الحلوة الجميلة كويس، برضك لا هي ممنوعة ولا يعني محظورة، وإنما أشياء قد لا يرغبها لا يريدها ولكن وجد نفسه فيها لأنه هو اللي اختار. يعني زي الإنسان كده والله بيأكل أشياء خفيفة ما بيغذيش نفسه كويس، قد يأتي يعني بعض تلك الأمراض التي فيها نقص من الفيتامينات من الأملاح مش عارف إيه كذا من كذا نقص، نتكلم الأشياء النقص أو الأشياء العكس، كتر من السكريات والله أجد له والله المرض والعياذ بالله أمراض بردك اللي فيها نوع من أنواع الكسرة، كسر الدهون، كسر السكريات، كسر مش عارف كذا، دي كلها بردك قد يعني تعود عليه بأضرار. ما عملش حاجة لا هي محظورة ولا هي ممنوعة، ولكنه لم يعني يوازن في اختياراته الصحيحة السليمة الكويسة، لم يستمع إلى النصائح، كفاية أكل، كفاية مش عارف كذا، كفاية ده، كفاية ده، الأشياء التي يعني قد تكون لمصلحته ولياقته ول يعني صحته برضه. فدي كلها أشياء الواحد بيجدها في الحياة، إزاي بيتعرف عليها وإزاي بيجدها وإزاي بيصل من خلالها إلى التوازن النفسي، التوازن الجسدي والأشياء المقبولة في الحياة، ويصير في الإطار الصحيح السليم مرتاح البال. طبعا كما ذكرت مش الراحة ليست يعني هناك راحة مطلقة، حتى اللي بيلتزم مش مرتاح ولكنه بيكون أفضل من الآخر. هنا بقى عملية التقييم بنجد يعني المتفوق يعني تعب في الجهد، بذل جهد كبير أكبر من أكثر من الثاني دوت اللي ما بذلش جهد، وده نجح وده نجح، ولكن واحد عدى بتفوق والثاني عدى بنجاح فقط.